إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في بهجة قلوب الأبرار، وهو مجموع أحاديث جمعها المصنف رحمه الله ثم قام بشرحها والتعليق عليه. الحديث السابع: صفات المنافق. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا تمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. الحديث متفق عليه. النفاق أساس الشر، وهو أن يظهر المرء الخير ويبطن الشر. هذا الحد يدخل فيه النفاق الأكبر الاعتقادي الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر، وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. وقد وصف الله هؤلاء المنافقين بصفات الشر كلها من الكفر وعدم الإيمان والاستهزاء بالدين وأهله والسخرية منهم والميل بالكلية إلى أعداء الدين لمشاركتهم لهم في عداوة دين الإسلام العظيم. والمنافقون من هذا الصنف موجودون في كل زمان، ولا سيما في هذا الزمان الذي طغت فيه المادية والإلحاد والإباحية. والمقصود هنا يعني من الحديث المذكور القسم الثاني من النفاق الذي ذكر في هذا الحديث، فهذا هو النفاق العملي. وهذا النفاق العملي وإن كان لا يخرج من الدين بالكلية، فإنه دهليز الكفر، ومن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع فقد اجتمع فيه الشر، وخلصت فيه نعوت المنافقين. فإن الصدق والقيام بالأمانات والوفاء بالعهود والورع عن حقوق الخلق هي جماع الخير ومن أخص أوصاف المؤمنين، فمن فقد واحدة منها فقد هدم فرضا من فروض الإسلام والإيمان، فكيف بجميعها؟ فالكذب في الحديث يشمل الحديث عن الله والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. ويشمل الحديث عما يخبر به من الوقائع الكلية والجزئية، فمن كان هذا شأنه فقد شارك المنافقين في أخص صفاتهم وهي الكذب، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أخرجاه في الصحيحين. ومن كان إذا اؤتمن على الأموال والحقوق والأسرار خانها ولم يقم بأمانته فأين إيمانه وأين حقيقة إسلامه؟ ولا إيمان لمن لا أمانة له. وكذلك من ينكث بالعهود التي بينه وبين الله والعهود التي بينه وبين الخلق، فهذا متصف بصفة خبيثة من صفات المنافقين. وكذلك من لا يتورع عن أموال الخلق وحقوقهم ويغتنم فرصها ويخاصم فيها بالباطل ليثبت باطلا أو يدفع حقا، فهذه الصفات لا تكاد تجتمع في شخص ومعه من الإيمان ما يجزي أو يكفي، فإنها تنافي الإيمان أشد المنافاة. واعلم أن من أصول أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع في العبد خصال خير وخصال شر، وخصال إيمان وخصال كفر أو نفاق، ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قام به من موجبات ذلك. وقد دل على هذا الأصل نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، فيجب العمل بكل النصوص وتصديقها كلها. وعلينا أن نتبرأ من مذهب الخوارج الذين يدفعون ما جاءت به النصوص من بقاء الإيمان وبقاء الدين، ولو فعل الإنسان من المعاصي ما فعل إذا لم يفعل شيئا من المنكرات التي تخرج صاحبها من الإيمان. والاحتراز الذي ذكره العلامة المصنف رحمه الله تعالى احتراز بديع في موضعه، لأن الإنسان إذا لم يأخذ بهذا الذي ذكر من قاعدة أهل السنة والجماعة في حكم الفاسق الملي، فإنه حينئذ يأخذ بمذهب الوعيدية. وقد أشار العلامة المصنف رحمه الله إلى ذلك بقوله: فالخوارج يدفعون ذلك كله، ويرون من فعل شيئا من الكبائر ومن خصال الكفر أو خصال النفاق خارجا من الدين مخلدا في النار، وهذا مذهب باطل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، لأن أهل السنة والجماعة على أن الفاسق الملي لا يثبت له الكمال المطلق في الإيمان، فلا يثبت له الإيمان المطلق ولا ينفى عنه مطلق الإيمان. فهم يقولون الفاسق الملي وهو من كان من أهل القبلة وأتى بكبيرة من الكبائر دون الشرك، فإنه يكون فاسقا بكبيرته مؤمنا بإيمانه. وأما الخوارج فإنهم يرون من وقع في الكبيرة خارجا من دائرة الإسلام مخلدا في النار، ومذهبهم من أبطل الباطل. وقد قال المصنف رحمه الله: وهذا يعني مذهب الخوارج مذهب باطل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والعقل أيضا يدل على بطلانه، لأن الخوارج يقولون إن من تورط في كبيرة الزنا فإنه يكون كافرا، فمن أخذ بقولهم الباطل هذا فإنه يسقط الحد، لأنه إذا كان قد كفر فحق المرتد أن يقتل ردة لا أن يقام عليه حد الزنا، فحينئذ لا يثبت على هذا الذي وقع في هذه الكبيرة ما حده الله تبارك وتعالى لمن وقع فيها، لأن الزاني يكفر عند الخوارج بوقوعه في الفاحشة، وحينئذ كيف يقام عليه حد الزنا وقد كفر؟ إنه صار مرتدا عندهم، فيجب أن يقتل ردة لا أن يعاقب بحد. فهذا مذهب باطل يهدم الدين كله، وهو يهدم الحدود، لأن السارق عندهم قد تورط في كبيرة وحينئذ يصير مرتدا فيسقط حد القطع عنه. وكذلك من أتى بقذف للمحصنات فإنه يسقط عنه حد القذف ويصير إلى حد الردة. فهذا المذهب الباطل يهدم دين الله تبارك وتعالى هدما. وأما أهل السنة فإنهم وسط بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة الذين لا يرون أن ذنبا يمكن أن يؤثر في إيمان العبد، لأنهم يقولون إن الإيمان حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص، فعندهم أن أفسق الفاسقين كأتقى المتقين، وأن أفجر الفاجرين إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام. فهؤلاء لا يرون ذنبا يؤثر في إيمان العبد، وهذا مذهب باطل من أبطل المذاهب، لأن المرجئة يهدمون الدين هدما بإخراجهم للعمل من مسمى الإيمان، وحينئذ يجترئ الناس على المعاصي كما هو واقع. وأما الوعيدية فإن الخوارج يرون أن من ارتكب كبيرة فقد خرج من الإسلام ودخل في الكفر وهو مخلد في النار، والمعتزلة يرون أنه خرج من الإسلام ولم يدخل الكفر بل هو في منزلة بين المنزلتين، ولكنهم يتفقون مع الخوارج في المآل فيقولون هو خالد في النار. أهل السنة وسط بين الوعيدية والمرجئة، يقولون إن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يثبتون له الإيمان المطلق وهو الإيمان الكامل، ولا ينفون عنه مطلق الإيمان. وهذا هو العدل الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. قال العلامة المصنف رحمه الله: الحديث الثامن: علاج الوسوسة في الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله، فإذا بلغ فليستعذ بالله ولينتهي. أخرجاه في الصحيحين، وفي لفظ لمسلم: فليقل آمنت بالله ورسله، وفي لفظ له أيضا: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا من خلق الله. فاحتوى هذا الحديث على أنه لا بد أن يلقي الشيطان هذا الإرادة الباطلة، إما وسوسة محضة أو على لسان شياطين الإنس وملاحدتهم. وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فإن الأمرين وقعا: لا يزال الشيطان يدفع إلى قلوب من ليست لهم بصيرة هذا السؤال الباطل، ولا يزال أهل الإلحاد يلقون هذه الشبهة التي هي أبطل الشبه، ويتكلمون عن العلل وعن مواد العالم بكلام سخيف معروف. وهذا الحديث العظيم يدلنا على أن الشيطان لا يدع أمرا إلا ويلقي حوله بشبهاته ووساوسه. فإيمان العبد بالله يريد الشيطان أن يزلزله، فيأتي إلى العبد فيقول: من خلق كذا، فيقول العبد: الله، فيقول: من خلق كذا، فيقول العبد: الله، فيقول الشيطان: فمن خلق الله. وكذلك يأتي إلى العبد يريد أن يحلحل إيمانه بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا وأتت صفية إليه في معتكفه لتزوره قام معها ليقلبها يعني ليوصلها إلى منزلها، فمر برجلين من أصحابه فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه سواد امرأة أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا فلان ويا فلان على رسلكما، إنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يتعجبان من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ظن أنهما قد ظن سوءا أو شرا، ولكن بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك ليس كذلك، وإنما أراد بذلك أن يقطع السبيل على الشيطان، فقال: إني خشيت أن يلقي الشيطان في قلبيكما شيئا أو قال شرا. فهذا الحديث يدل على أن الشيطان يريد أن يحلحل إيمان العبد برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن الحديث الذي معنا يدل على أن الشيطان يريد أن يزلزل إيمان العبد بربه. وكذلك ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لا يدع الصلاة من غير إلقاء ووسوسة، حتى يقوم العبد في صلاته لا يدري أصلى ثلاثا أم صلى أربعا. فالشيطان لا يدع شيئا من ذلك إلا وهو مريد لإفساده على العبد. وكذلك ما يصنع في الوضوء وما يدخل به على الناس في أمر الوساوس المتعلقة بالطهارة وغيرها، فالشيطان لا يدع شيئا إلا وحاول أن ينفذ منه من أجل أن يفسد على المرء المؤمن إيمانه وأمره. ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى بنا أن جعل لنا ما نصد به كيده وما نرد به مكره، كما بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهنالك حديث آخر ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للذين أتوا شاكين إليه من أنهم يجدون في أنفسهم أشياء، لو أن الواحد منهم ألقي من السماء إلى الأرض لكان أهون عليه من أن يتكلم بما يجد في نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الإمساك عن الكلام بذلك هو الإيمان. قال: هذا هو الإيمان. فالإيمان تعتبره هذه الأمور، ومن ثبته الله تبارك وتعالى فهو الثابت عليه، ومن زاغ بقلبه عن الصراط المستقيم فذلك هو الزائغ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان الحق، إنه على كل شيء قدير. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث كيف يدفع الإنسان هذه الوسوسة التي يلقيها الشيطان في قلبه ونفسه، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم إلى دفع هذا السؤال الذي يلقيه الشيطان في نفس الإنسان بأمور ثلاثة: بالانتهاء والتعوذ من الشيطان، وبالإيمان. فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته، فليقل: آمنت بالله ورسله. فهذه هي الأمور الثلاثة التي يدفع بها هذا السؤال من وسوسة الشيطان الرجيم: بالانتهاء وبتعوذ من الشيطان، وبالإيمان. أما الانتهاء وهو الأمر الأول، فإن الله تعالى جعل للأفكار والعقول حدا تنتهي إليه ولا تتجاوزه، ويستحيل لو حاولت مجاوزته أن تستطيع، لأنه محال، ومحاولة المحال من الباطل والسفه. ومن أمحل المحال التسلسل في المؤثرين والفاعلين، فإن المخلوقات لها ابتداء ولها انتهاء، وقد تتسلسل في كثير من أمورها حتى تنتهي إلى الله الذي أوجدها وأوجد ما فيها من الصفات والمواد والعناصر، وأن إلى ربك المنتهى. فإذا وصلت العقول إلى الله تعالى وقفت وانتهى، فإنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. فأوليته تعالى لا مبتدأ لها مهما فرضت الأزمان والأحوال، وهو الذي أوجد الأزمان والأحوال والعقول التي هي بعض قوى الإنسان، فكيف يحاول العقل أن يتشبث في إيراد هذا السؤال الباطل؟ فالفرض عليه المحتم في هذه الحال الوقوف والانتهاء. وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث العدوى إلى نحو من هذا المذكور في شرح المصنف رحمه الله تعالى، فإن الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع منه نفي العدوى، فقال: إن البعير الأجرب يدخل بين البعران الصحيحة فيعديها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن أعدى الأول؟ يعني لو أن الذي أصابه الجرب من تلك البعران جاءته العدوى من البعير الأجرب الذي دخل معها، فهذا البعير الأجرب قد أعداه أيضا بعير آخر، والآخر أعداه آخر، فهكذا نتسلسل إلى أول بعير أصابه الجرب على ظهر الأرض، فمن أعداه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ أما فيما يتعلق بمسائل التسلسل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فهي تسير كالآتي: قد يقول قائل إن من أعطى الوجود للإنسان ليس وجوده من ذاته، وإنما أعطاه سواه الوجود، فنقول إذن ليس بإله، لأن وجوده يتوقف على غيره. هذا الذي أعطاه وجوده، هل وجوده لذاته من حيث هي، أم أعطاه غيره الوجود؟ فإذا قال أعطاه غيره الوجود فسنتسلسل حتى نصل إلى أول موجود وجوده من ذاته لا يحتاج في وجوده إلى غيره، وهو الذي أعطى الوجود للموجودات. فإذا كان ذلك كذلك فقد انتهينا إلى ربنا تبارك وتعالى الذي وجوده لذاته من حيث هي، وليس وجوده من غيره، لأنه لو كان وجوده من غيره لكان وجوده متوقفا على غيره، وحينئذ يكون الذي أعطاه الوجود ولم يعطه غيره الوجود يكون هو الأحق بالعبادة، ويكون حينئذ هو الإله المعبود، فيكون حينئذ الإله المعبود. فمثل هذا الأمر عندما يمضي فيه المرء على هذا النحو فإنه يصل في النهاية إلى الله الذي أوجد الموجودات وأوجد ما فيها من الصفات والمواد والعناصر، وأن إلى ربك المنتهى. المهم أن الإنسان إذا ألقي في روعه مثل هذا الإلقاء الشيطاني: من خلق الله، إلى غير ذلك مما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أول واجب عليه أن ينتهي عن ذلك. وأما الأمر الثاني فتعوذ بالله من الشيطان، فإن هذا من وساوسه وإلقائه في القلوب ليشكك الناس في الإيمان بربهم. فعلى العبد إذا وجد ذلك أن يستعيذ بالله منه، فمن تعوذ بالله بصدق وقوة أعاذه الله وطرد عنه الشيطان واضمحلت وساوس الشيطان الباطلة. والإنسان إذا طلب من الله تبارك وتعالى أن يعيده أعاذه، وكذلك إذا طلب من الله تبارك وتعالى أن يجيره أجاره، فهو سبحانه وتعالى خير مستجار به وخير متعوذ به سبحانه وتعالى، يعيد المستعيذين ويجير المستجيرين، ويرفع الكرب عن المكروبين، ويذهب اضطرار المضطرين، وهو الجواد الكريم. إذا ما تعوذ الإنسان به من الشيطان الرجيم عاده الله تبارك وتعالى من وسوسة الشيطان وإلقائه في قلبه. وأما الأمر الثالث فأن يدفع هذا الوارد بما يضاده من الإيمان بالله ورسله، فإن الله ورسله أخبروا بأنه تعالى الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه تعالى المتفرد بالوحدانية وبالخلق والإيجاد للموجودات السابقة واللاحقة. فهذا الإيمان الصحيح الصادق اليقيني يدفع جميع ما يضاده من الشبه المنافية له، فإن الحق يدفع الباطل والشكوك لا تعارض اليقين. والمرء إذا ما تأمل في هذا الإيمان المذكور فإنه يجد فيه دافعا لكل ما يلقيه الشيطان في الصدور، فإن هذه الوساوس من الوساوس الخائبة التي لا تؤثر في إيمان المؤمن شيئا، لأنه إذا تلقاها بالانتهاء والاستعادة وبالإيمان بالله ورسله اضمحلت وفنيت، وذلك فضل الله تبارك وتعالى على المؤمنين. هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تبطل هذه الشبهة التي لا تزال على ألسنة الملاحدة يلقونها بعبارات متنوعة، فأمر بالانتهاء الذي يبطل التسلسل الباطل، وبتعوذ من الشيطان الذي هو الملقي لهذه الشبهة، وبالإيمان الصحيح الذي يدفع كل ما يضاده من الباطل. الدور والتسلسل من الأمور التي يستخدمها أهل الحق في الرد على الملاحدة المنكرين، وتجد لها بسطا في شرح مذكرة التوحيد، لأن العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى إنما كتب مذكرة التوحيد من أجل أن يدفع ما كان يجده حوله وما يتناثر على سمعه في كل حين من هبوب رياح الإلحاد على إيمان المؤمنين، وهو الأمر الذي كان قد أهمهم رحمة الله عليه. والعلامة المصنف رحمه الله تعالى ما يزال يدندن حول ذلك كما ذكر ذلك في هذا الموضع من هذا المجموع، فإنه ذكر الملحدين وما يصنعون من هذه الإلقاءات التي يؤازرون فيها الشيطان من أجل أن يصد الناس عن الحق وأن يحرفوهم عن الصراط المستقيم. أسألت رسم الدار أم لم تسألي؟ لو أن قائلا قال لما استفهم بالهمزة، لما قال أسألت رسم الدار أم لم تسألي، بعيدا عن الوزن فإنه يتحمله، لما لم يقل هل سألت رسم الدار أم لم تسألي؟ فإنه يقال له لو قال الشاعر هل سألت رسم الدار أم لم تسألي لقال القائل لما لم يستفهم بالهمزة، فإذا استفهم بالهمزة قيل لما لم يستفهم بهل، وإذا استفهم بهل قيل لما لم يستفهم بالهمزة. فهذا دور وهو مدفوع عقلا، وكذلك التسلسل الذي مر ذكره. الحمد لله، فبالانتهاء قطع الشر مباشرة، وبالاستعادة قطع السبب الداعي إلى الشر، وبالإيمان واللجئ والاعتصام بالاعتقاد الصحيح اليقيني الذي يدفع كل معارض. إذن هذه الأمور الثلاثة وهي الانتهاء والتعوذ بالله من الشيطان مع دفع تلك الإيرادات بالإيمان بالله ورسله، هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تبطل هذه الشبه التي لا تزال على ألسنة الملاحدة يلقونها بعبارات متنوعة، فأمر بالانتهاء الذي يبطل التسلسل الباطل، وأمر بالتعوذ من الشيطان الذي هو الملقي لهذه الشبهة، وأمر بالإيمان الصحيح الذي يدفع كل ما يضاده من الباطل. فالحمد لله على نعمته في الإيمان به وبنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأمور الثلاثة هي جماع الأسباب الدافعة لكل شبهة تعارض الإيمان، فينبغي العناية بها في كل ما عرض للإيمان من شبه واشتباه يدفعه العبد مباشرة بالبراهين الدالة على إبطاله وبإثبات ضده وهو الحق الذي ليس بعده إلا الضلال، وبتعوذ بالله من الشيطان الذي يدفع إلى القلوب فتن الشبهات وفتن الشهوات ليزلزل إيمانهم ويوقعهم بأنواع المعاصي. فبالصبر واليقين ينال العبد السلامة من فتن الشهوات ومن فتن الشبهات، والله هو الموفق الحافظ. والحق أن ما أهم المصنف رحمه الله تعالى من صنيع الملحدين الزائغين ما يزال يهم كل داع إلى دين رب العالمين إلا من اجتزأ في دين الله تبارك وتعالى وقصر نفسه على أمر بعينه، فذلك ينفع الله به فيما قصر نفسه عليه. ولكن على أهل الحق أن يهتموا لهذا الأمر الكبير، وهو ما استشرى في ديار المسلمين من الإلحاد والزيغ عن سبيل رب العالمين، وقد تفشى في جموع كثيرة من الشباب من المسلمين ومن غيرهم، يعني من الشيب أيضا من الرجال ومن النساء، وصنع لذلك مواقع تبث الإلحاد على الشبكة العنكبوتية، وكذلك كتبت الكتب وصنفت المصنفات وأثيرت الشبهات واتخذت القنوات الفضائية من أجل نشر الشبهات بين جموع المسلمين لينحرفوا عن إسلامهم ويصيروا إلى الإلحاد برب العالمين. وقديما كان الأمر من أيسر الأمور عند الرب، فإن رجلا كان من الشيوعيين أراد أن يزيغ مؤمنا من المؤمنين عن الحق الذي هداه إليه رب العالمين، وأخذ يشككه فيما يتعلق بوجود ربنا تبارك وتعالى. وجود الله تبارك وتعالى أكبر اليقينيات في هذا الكون وأعظم الحقائق في هذا الوجود، ولكن لله في خلقه شؤون، فقد يطمس على عين البصيرة وقد تزدل الحجب على أعين الناس حتى لا يروا الحق حقا، إلى غير ذلك مما هو معلوم. فقال ذلك الملحد الشاك، قال للمؤمن وهو يحاول إزاغته عن الحق المستقيم، قال له: أقم لي الدليل على وجود الله تبارك وتعالى. وهذا من أيسر الأمور كما هو معلوم، ولكن نحى المؤمن منحا آخر فقال له: أنت تنكر وجود الله تبارك وتعالى، وأنا أثبت وجود الله تبارك وتعالى، وأنت الآن في إنكارك لوجود الرب الكريم تبارك وتعالى تطالبني بإثبات وجوده، وأنا أطالبك بإثبات عدم وجوده، فأثبت لي أنت الآن أنه لا إله، أثبت لي. الأمر ليس مبنيا على أمر عقلي ولا على فطرة مستقيمة ولا على قاعدة قويمة، وإنما هو اتباع للهوى واتباع للشيطان وتقليد من الأبناء للآباء في مجتمعات زاغت وضلت عن سبيل الله تبارك وتعالى، وهم لا يستطيعون دفعا للحقائق القائمة. فالشيوعيون مثلا لا يستطيعون دفع البراهين التي تثبت وجود رب العالمين. فالقانون الثاني من الديناميكا الحرارية يقول إن كل متحرك يفقد قدرا من طاقته حتى تفنى طاقته، ومعلوم أن الطاقة في كل متحرك محدودة ليست لا نهائية. إذا أثبتوا هذا القانون للطلاب في المعاهد والجامعات أثبتوا بهذا القانون وجود الله تبارك وتعالى، فكانوا يحذفونه ويحرفونه، لأن هذا القانون يثبت أن كل متحرك، والكون كله متحرك، الكون كله متحرك بجملته، يتحرك ويتسع ويتمدد، وهذا مما أثبته العلم كما قرره القرآن العظيم. فهذا الكون المتحرك هو متحرك في كون الله الأعظم، ولكن هذه الكواكب والنجوم والمجرات هذا كله متحرك حركة منتظمة معلومة، ومعلوم أن الحركة المنتظمة كالسكون في قانونها، فإذا كنت في مكان يتحرك حركة منتظمة فأنت كالساكن فيه لا تحس بحركته، وهذا هو الواقع في هذا العالم. فهم يقولون هذا الكون متحرك وطاقته منتهية وليست بلا نهائية، فالقانون يقطع بأن الكون المتحرك يفقد قدرا من الطاقة مع الحركة، ولما كانت الطاقة نهائية فإن هذه الطاقة النهائية ليست لا نهائية، يعني لها حد محدود مهما كبر ذلك الحد ومهما عظم، ولكن مع الفقد لابد أن يفنى، فإذا فني أمر الطاقة توقف الكون كله. فيقولون ما دامت الطاقة نهائية وليست لا نهائية فمن الذي أعطى الطاقة لهذا الكون المتحرك؟ وحينئذ يثبتون من أعطى الطاقة لهذا الكون المتحرك، وهو الإله الأعظم سبحانه وتعالى. فلأجل ذلك يمحون مثل هذه الحقائق وهيهات. لذلك كانت تلك الإمبراطورية الملحدة من أسرع الإمبراطوريات انهيارا في التاريخ، لم تعمر إلا نحو من 70 عاما تزيد قليلا، ثم تهاوت وتناثرت لأنها لا تقوم على أمر تقوم به الأمم. هؤلاء يقومون على معاكسة ومضادة الحقائق القائمة في الوجود، والتي لا يمكن أن يستمر وجود دولة بل وجود كائن حي إلا بالإقرار بها واعتقادها. فهذه الحقائق التي يعاندونها كما في المادة الثانية من الدستور الشيوعي في كل الدول الشيوعية يقولون لا إله والكون مادة هكذا، فهذه المادة من أي؟ كما بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى في إثبات هذه الحقيقة الكبرى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فبيّن الله تبارك وتعالى الاحتمالات كما مر ذكر ذلك من قبل. أم خلقوا من غير شيء يعني خلقوا ووجدوا من غير خالق ولا موجد، هذا لا يكون لأن كل موجود لا بد من موجد له، ولأن كل مخلوق لا بد من خالق له، ولأن كل محدث لا بد من محدث له. فإذا هذا الكون موجود، وجوده لا ينكر، فهذا الوجود من الذي أعطاه وجوده؟ هذه الموجودات من الذي أوجدها؟ قد يقول قائل أوجدت نفسه، فيقال هذا من أبطال الباطل لأنها كانت معدومة ثم وجدت، والمعدوم فاقد للوجود فكيف يعطيه لغيره، ففاقد الشيء لا يعطيه، إذن بطل الاحتمال الأول وهي أن تكون وجدت من غير موجد، وبطل الاحتمال الثاني وهو أن يكون قد أوجدها أنفسها، يعني أوجدت أنفسها، فهذا أيضا باطل، فلم يبق إلا الاحتمال الثالث وهو أنه أوجدها غيرها. غيرها لا يمكن أن يكون مثلها لأنه لو كان مثلها لسرى عليه ما سرى عليه، بمعنى أنه لو كان وجوده من غيره لكان كالمخلوقات فهو مخلوق، ولو قالوا إنه أوجدها مثلها فأعطاها الوجود مخلوق مثلها، فيقال ومن الذي أعطاه الوجود؟ سيقولون أعطاه الوجود سواه. فإذا قيل لهم هو مثله أو غيره، إن قالوا هو مثله فحينئذ نتسلسل معهم حتى نصل إلى موجود وجوده لذاته من حيث هي، لم يعطه غيره وجوده، وإلا لكان الذي يعطيه الوجود إذا لم يعطه غيره وجوده أحق بالعبادة منه، فيكون حينئذ الموجد الحق. فهذه المسألة كما ترى مسألة عقلية. لذلك لما دخل جبير بن مطعم رضي الله عنه وقد أوفدته قريش من أجل أن يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، فدخل المدينة مع المغرب فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، فسمع قول الله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون،

اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أخرجاه في الصحيحين. أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وذلك بكيسهم وتوفيقهم ولطف الله بهم. والكيس والعاجز هما المذكوران في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث ضعيف لا يثبت، أعني الحديث الأخير الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في شرح الحديث المذكور كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، ذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الأصل الكبير من أصول الإيمان، وهو الركن السادس من أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه هي أركان الإيمان الستة، فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة. والإيمان بالقدر على طريقة ومذهب أهل السنة والجماعة كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة، إنما يكون بالإيمان بالمراتب الأربعة، وقد أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى من غير تفصيل. فقال رحمه الله تعالى: أن يعترف العبد أن علم الله محيط بكل شيء، وأنه علم أعمال العباد خيرها وشرها، وعلم جميع أمورهم وأحوالهم. هذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، وهي الإيمان بعلم الله المحيط، وأن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وعلى هذه المرتبة أسست المراتب بعدها. قال: وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، أي كتب ما كتب في اللوح المحفوظ على مقتضى علمه السابق. فالله رب العالمين يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، حتى ما يتعلق بالأفعال الاختيارية التي تقع من العبد. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله يعلم ما سيختاره العبد، مع أن الكتابة التي يكتبها الله رب العالمين، ومع أن العلم السابق الذي أسست الكتابة عليه في اللوح المحفوظ، مع أن العلم والكتابة لا يجبران العبد على الإتيان بفعل من الأفعال الاختيارية، وإنما يأتي ما يأتي من الأفعال الاختيارية بمشيئته تحت مشيئة الله تبارك وتعالى وباختياره. فذكر رحمه الله تعالى مرتبة العلم، وذكر مرتبة الكتابة، فيؤمن أهل السنة بصفة العلم لله تبارك وتعالى، وهي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة. فهم يثبتون لله رب العالمين ما أثبته لنفسه من هذه الصفة الشريفة، وهي صفة العلم. فالله رب العالمين يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فكتب ذلك. وهذه المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، وهي كتابة المقادير في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ثم إن الله ينفذ هذه الأقدار في أوقاتها بحسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته، الشاملتان لكل ما كان وما يكون، الشاملتان للخلق والأمر. فذكر المرتبة الثالثة، وهي مرتبة المشيئة، وأن الله تبارك وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله رب العالمين يفعل ما يشاء كما يشاء وقت ما يشاء في الموضع الذي يشاء، وهو على كل شيء قدير. فهذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة الإيمان بمشيئة الله تبارك وتعالى المطلقة. وأهل السنة ها هنا يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الدينية الشرعية. فالإرادة الكونية أراد فيها بمعنى شاء، وهذه لا بد من وقوعها، وهي لا تتعلق بالمحاب وحدها، بل إنها تتعلق بما يحبه الله ويرضاه، وبما يكرهه الله رب العالمين ويسخطه. فهذه هي الإرادة الكونية القدرية. فالعبد إذا أراد أن يكفر أذن الله تبارك وتعالى لذلك، أن يقع في ملكه وهو يبغضه ويكرهه. إذن الإرادة الكونية القدرية لا تتعلق بالمحاب وحدها، وأما الإرادة الدينية الشرعية فأراد فيها بمعنى أحب، فهي تتعلق بمحاب الله تبارك وتعالى وحدها. وعليه فإنه في الإرادة الدينية الشرعية ما وقع منها من العبد فإن ذلك يتضمن الإرادة الكونية، لأنه لا بد من إذن الله تبارك وتعالى ومشيئته بوقوع هذا الأمر في كون الله رب العالمين، فتأتي الإرادة الكونية القدرية وتأتي الإرادة الدينية الشرعية، وذلك فيما يحبه الله ويرضاه. وأما ما يبغضه الله تبارك وتعالى ويكرهه فتنفرد فيه الإرادة الكونية القدرية، فأراد فيها بمعنى شاء، لأن الله تبارك وتعالى لا يعصى قهرا، الله رب العالمين لا يقع في ملكه إلا ما يريد. ولكن هذه الإرادة إن كانت متعلقة بمحابه فهذه إرادة دينية شرعية، ولا يلزم وقوع المراد في الإرادة الدينية الشرعية. والدليل على ذلك أن من الناس من هو كافر بالله تبارك وتعالى، ومنهم من هو عاص، ومنهم من هو فاجر، فلو أنها كانت مستلزمة لوقوع المراد دينا وشرعا لكان الناس جميعا مهتدين، وليس ذلك كذلك. فأما الإرادة الكونية القدرية فإنه لا بد من وقوع المراد فيها، وهي لا تتعلق بمحاب الله تبارك وتعالى وحدها، وإنما تتعلق بما يحبه الله ويرضاه وبما يكرهه الله ويسخطه. فهذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة المشيئة. ثم المرتبة الرابعة، وقد ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي مرتبة الخلق، وأن الله خالق كل عامل وما عمل، وأنه مع ذلك ومع خلقه للعباد وأفعالهم وصفاتهم كما قال المصنف، فقد أعطاهم قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم بحسب اختيارهم لم يجبرهم عليه. إذن آتى الله تبارك وتعالى الإنسان مشيئة تحت مشيئته تعالى، وهو بهذه المشيئة يختار فيما هو مختار فيه، والله رب العالمين يحاسبه على اختياره، والله رب العالمين هو خالق هذا العامل وخالق عمله أيضا. الذي خلق قدرتهم ومشيئتهم هو خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم التي تترتب عليها أفعالهم، فخالق السبب التام خالق للمسبب، أفعالهم وأقوالهم تقع بقدرتهم ومشيئتهم اللتين خلقهم الله فيهم، كما خلق بقية قواهم الظاهرة والباطنة، ولكنه تعالى يسر كلا لما خلق له. فآتى الله رب العالمين العبد مشيئة تحت مشيئته، واختيارا وإرادة يختار بهما ما يشاء ويدع بهما ما يشاء، وهذا يثبته العبد نفسه. فما من إنسان إلا وهو يفرق بين ما هو مختار فيه وما هو مضطر عليه، كل إنسان يفرق بين هذا وهذا. الإنسان يفرق بين التبول الإرادي والتبول اللا إرادي، الإنسان يفرق بين أن يقع رغما عنه من أعلى البناية وأن يلقي بنفسه منه، فهو يفرق بين هذا وهذا. الإنسان عندما يعرض عليه اختيار فيه ما ينفعه وفيه ما لا ينفعه فإنه يختار ما ينفعه، وهو ها هنا لا يقول إنه مضطر ومجبر على اختيار ما ينفعه، بل إنه يختار ذلك بمحض مشيئته واختياره. إذن كل إنسان يفرق بين ما هو مختار فيه وما هو مجبر عليه. هذا الأمر من الأمور التي ينبغي أن تراعى، وكذلك ما يتعلق بالإرادة الدينية والإرادة القدرية، فالتفريق بين الإرادتين من الأهمية بمكان. أيضا لا بد أن نفرق بين الكتابة في اللوح المحفوظ التي كانت وجرت على مقتضى العلم السابق وبين الجبر، فليس معنى أن الإنسان قد كتب الله تبارك وتعالى ما يأتي منه مما هو مختار فيه أن الله تبارك وتعالى كتبه في اللوح المحفوظ ليس معنى ذلك أنه مجبور على أن يفعل ما يطابق ما في اللوح المحفوظ، هو لا بد أن يقع فعله مطابقا لما في اللوح المحفوظ، ولكن ليس على سبيل الجبر فيما هو مختار فيه، لأن الله علم اختياره فكتبه، فيأتي فعله مطابقا لما هو مكتوب للعلم السابق، لأن الله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، فعلم اختيار العبد فكتبه، فيأتي اختياره مطابقا لما في اللوح المحفوظ مطابقا للعلم السابق، لأنه قد أجبر بكتابة ما كتب في اللوح المحفوظ على أن يأتي بما هو مطابق لما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. ففرق بين الأمرين، لأن شبهة الجبر قد تروج عليك وقد تعرض لك بظلالها في بعض الأمور، بل أنت مختار بمشيئة تحت مشيئة الرب تبارك وتعالى في الأمور الاختيارية، وأما فيما هو واقع عليك من غير ما اختيار منك ولا مشيئة فأنت حينئذ مضطر إلى ذلك وأنت مجبر عليه، فما وقع عليك وما وقع فيه مما لا اختيار لك فيه فهذا لا تحاسب عليه، ولكن تحاسب على مقدماته إن كانت مؤدية إليه، لأنك الذي تسببت فيه، فيحاسبك الله رب العالمين على تسببك لا على وقوعه، وإنما على تسببك. وكذلك إذا لم تكن متسببا لوقوعه فيك أو عليك، ولكن رد فعلك على قدر الله فيك لم يكن كما يحب الله تبارك وتعالى، فيحاسبك على رد فعلك على قدره فيك، فإن تلقيته بالسخط حاسبك على ذلك مع أنك لم تكن سببا في وقوع ذلك فيك ولا عليك، وأما ما أنت مختار فيه فإن الله يحاسبك عليه، قد أعطاك فيه الاختيار وأنت تحس بذلك بل تتيقنه، أن ما أنت مختار فيه أنت مختار فيه، وأن ما أنت مجبر عليه أنت مجبر عليه، من الذي لا يفرق بين هذا وهذا؟ وقد ضرب المثل لذلك بوظيفتين، لإحداهما راتب كبير مع قلة العمل ويسره، وأما الوظيفة الأخرى فراتبها ضئيل مع مشقة العمل وعسره، فإذا عرض عليك الوظيفتان فلا شك أنك تختار الوظيفة الأولى، تختار ذات الراتب الكبير مع اليسر والسهولة فيما هو مطلوب، لماذا لا تختار الثانية وتقول أنا أختار الثانية لأن الله أجبرني على اختيارها؟ وأما في الصلاة فإنه يضع الصلاة ثم يحتج بالقدر ويقول قد كتب الله علي ألا أصلي، وهذا يرد عليه أيضا بأمر آخر، وهو أن قدر الله تبارك وتعالى فيك لا تعرفه إلا بعد وقوع المقدور، أنت لا تعرف القدر المغيب حتى يقع، فمن أين علم قبل وقوع هذا المقدور عليك أن الله قد قدر ذلك عليك؟ يعني الذي يجلس ولا يصلي يقال له صلي فيقول إن الله قد كتب علي ألا أصلي، فنقول لا، من أين علمت أن الله كتب عليك ألا تصلي؟ أنت لا تعلم ذلك إلا بعد عدم صلاتك، وأما قبل ذلك وأنت في الوقت ويعرض عليك الأمر بالصلاة فإنك لا تعلم أقد كتب عليك ألا تصلي أم كتب عليك أن تصلي، فلما ترجح بغير مرجح؟ والترجيح بغير مرجح لا يقبل، فأنت حينئذ رجحت بغير مرجح، أنت في الوقت ويقال لك صلي فإن الله كتب وفرض عليك الصلاة، فأقول لا أصلي لأن الله كتب علي أن لا أصلي، نقول من أدراك حتى يقع، فالآن أنت تحتج بالقدر بعد وقوعه فحجتك ضاحضة، ومعلوم أيضا أن القدر لا يذكر إلا عند المصائب، لا يذكر القدر عند المعائب، يعني إذا وقع الإنسان في خطيئة وإثم فقيل له اتق الله ربك وأقلع عن هذا الإثم، فليس له أن يقول هذا قدر قدره الله عليه فاحتج بالقدر، هذا لا يجوز، وإنما يذكر القدر عند المصيبة، فإذا أصابته مصيبة ذكر القدر وحينئذ يرتاح قلبه، فالقدر يذكر عند المصائب لا يذكر عند الذنوب والمعاصي، ولكن قد يذكر عند الذنب الذي تاب منه العبد. فإذا تاب من الذنب توبة نصوحة فذكر القدر، فإنه حينئذ يذكر صفات الله تبارك وتعالى ويذكر أسماء الله رب العالمين، ويتأمل في مثل هذا الأمر الذي قد وقع فيه وتاب منه. فإذا هو لا يحتج بالقدر هاهنا على الذنوب، لأن الاحتجاج بالقدر على الذنب لا يجوز. وأيسر ذلك ما ذكرت لك، أنك لا تعلم ما قدر الله عليك حتى يقع المقدور. فإذا ما احتجت بالقدر قيل لك ومن أدراك، قبل وقوع هذا المقدور في دنيا الله رب العالمين ما كنت تعلم ما قدر الله عليك، وأنت أيضا إنما فعلت ذلك باختيارك ومشيئتك، فكيف تفعل ذلك بمشيئتك ثم تحتج بالكتابة، تحتج بالقدر على ذنبك ومعصيتك؟ المهم أن هذا الأمر الكبير والأصل الجليل الخطير والركن السادس من أركان الإيمان على المسلمين دائما أن يدندنوا بذكره وأن يتكلموا حوله من أجل أن يتذكروه وأن يحذقوه. فأكثر المسلمين عندهم خلل عظيم في الإيمان بالقضاء والقدر، مع أنه ركن من أركان الإيمان الستة، ومع ذلك فكثير من المسلمين لو راجعته في باب القضاء والقدر لوجدته جبريا من حيث لا يدري، لأنه لا يفرق بين ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ وما هو واقع من الذنوب والمعاصي في كون الله تبارك وتعالى. يقول هذا مكتوب على الجبين، هذا مكتوب، ماذا أصنع؟ فيحتج بالقدر على ذنبه، فأكثرهم جبري بهذا المعنى، مع أن الإيمان بالقدر إيمانا صحيحا كما مر أمر يسير، لأنه ما كان الله تبارك وتعالى برحمته التي وسعت كل شيء ليعسر أمرا من الأمور التي هي من الإيمان صليبة ليعسره على المتلقين، على الناس أجمعين، فهذا مردود. بل إنما فرض الله رب العالمين علينا من الاعتقادات ومن العبادات ومن المعاملات ومن الأخلاق ومن السلوك كل ذلك ميسر لنا، يسره الله رب العالمين. فكيف إذا تعلق الأمر بهذا الأصل الكبير وهو الإيمان بالقضاء والقدر؟ ولكن الناس دائما إذا ابتعدوا عن منهج أهل السنة، إذا ابتعدوا عن منهج السلف، إذا ابتعدوا عن الحق الذي جاء به الكتاب وجاء به السنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، زاغوا وضلوا وطاشوا وشردوا. والحق كل الحق فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله: الحديث العاشر: الدعوة إلى الهدى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. هذا الحديث وما أشبهه من الأحاديث فيه الحث على الدعوة إلى الهدى والخير، وفيه بيان فضل الداعي والتحذير من الدعاء إلى الضلالة والغي وعظم جرم الداعي وعقوبته. والهدى هو العلم النافع والعمل الصالح، فكل من علم علما أو وجه المتعلمين إلى سلوك طريقة يحصل لهم فيها علم فهو داع إلى الهدى، وكل من دعا إلى عمل صالح يتعلق بحق الله أو بحقوق الخلق العامة والخاصة فهو داع إلى الهدى، لأن الهدى العلم النافع والعمل الصالح. فمن دعا إلى العلم النافع فهو داع إلى الهدى، ومن دعا إلى العمل الصالح فهو داع إلى الهدى. وكل من أبدى نصيحة دينية أو دنيوية يتوصل بها إلى الدين فهو داع إلى الهدى. وكل من اهتدى في علمه أو عمله فاقتدى به غيره فهو داع إلى الهدى. وكل من تقدم غيره بعمل خيري أو مشروع عام من نفع فهو داخل في هذا النص. وعكس ذلك كله الداعي إلى الضلال. فالداعون إلى الهدى هم أئمة المتقين وخيار المؤمنين، والداعون إلى الضلال هم الأئمة الذين يدعون إلى النار. وكل من عاون غيره على البر والتقوى فهو من الداعين إلى الهدى، وكل من أعان غيره على الإثم والعدوان فهو من الداعين إلى الضلال. هذا الحديث العظيم فيه فضل الدعوة إلى الله رب العالمين، وفضل تعليم العلم النافع، والدعوة إلى العمل الصالح، لأن هذا التسلسل الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بثواب الداعي إلى الهدى من العلم النافع والعمل الصالح لا يمكن أن يقادر قدره، ولا يعلم مقداره إلا الله رب العالمين، بل إن الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يقدر، لأنه أمر لا يمكن أن ينضبط من جهة الخلق بحال من الأحوال. فأنت تعلم، وقد تعلم إنسانا أو يصل كلامك إلى إنسان أنت لا تعرفه ولا يعرفك، فيأخذ هذا الكلام الذي علمه ثم يعمل به ويعلمه، فها هنا يتسلسل لك الأجر ويعظم لك الثواب على حسب هذا الانتقال. فيسمع منه من يأخذ هذا الكلام ليعمل به، فيكون له أي للذي علمه مباشرة مثل أجره وثوابه، ويكون هذا من هذا وهذا في ميزان حسنات الأول، وهكذا. ولذلك عند الدعوة إلى الله عليك أن تلحظ ملحظا قل من يلحظه، دل عليه الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو ملحظ دقيق جدا، أن تجعل في نيتك عند الدعوة إلى الله وتعليم العلم النافع أن ذلك يصل بثوابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الداعي الأول. فكل من علم علما من أمته، وكل من دعا إلى علم نافع أو عمل صالح من أمته، فكل ذلك في ميزان حسنات رسول الله، لأنه هو أول داع إلى هذا الخير. وهو يقول صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى، وهو الداعي الأول إلى الهدى، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيء. فيكون من محبتك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تجتهد في أن يصل إليه من الخير مثل أجور من يعمل بما تعلمه أنت من العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مثل أجور من عمل بما علمته، لأن ذلك يعود في النهاية إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ملحظ دقيق فيه الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه مرسل من عند الله حقا وصدقا، وأن ما جاء به هو الحق والهدى الداعي إلى الصراط المستقيم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بهذا الحديث فآمنت به، وفيه دلالة على صدق محبتك للرسول صلى الله عليه وسلم مع بلاغ دين الله لخلق الله في أرض الله. هذا ملحظ دقيق جدا، ولم أرى أحدا اطلع عليه سوى العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله وحق له. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الحادي عشر: فضل التفقه في الدين. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث متفق عليه. هذا الحديث من أفضل فضائل العلم، وفيه أن العلم النافع علامة على سعادة العبد وأن الله أراد به الخير. وفيه أيضا لو نظرنا في مفهومه أن من لم يرد به الله الخير لا يفقهه في الدين، فالمنطوق من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، مفهومه من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. فإذا من لم يفقهه الله تعالى في الدين لم يرد به خيرا، فعلى المرء حينئذ أن يبكي على نفسه إذا لم يتفقه في الدين ولم يفقهه الله تبارك وتعالى في الدين، فليعلم أن الله لم يرد به خيرا، بدليل هذا الحديث المتفق على صحته: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، كما هو مفهوم هذا المنطوق. والفقه في الدين ليس كما يتصور الناس، الفقه في الدين يشمل الفقه في أصول الإيمان وشرائع الإسلام والأحكام وحقائق الإحسان، فإن الدين يشمل الثلاثة كلها، كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وأجابه صلى الله عليه وسلم بحدودها، ففسر الإيمان بأصوله الستة، وفسر الإسلام بقواعده الخمس، وفسر الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيدخل في ذلك التفقه في العقائد ومعرفة مذهب السلف فيها، والتحقق بذلك التفقه في العقائد ظاهرا وباطنا، ومعرفة مذاهب المخالفين وبيان مخالفتها للكتاب والسنة. إذن يفقه في الدين لا كما تستدعيه الصورة الذهنية أول مرة، لأن الفقه عندما يطلق يرجع عند كثير من الناس إلى المعنى الاصطلاحي، وهو معرفة الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية في الكتاب والسنة إلى غير ذلك. فهو عند المتأخرين اصطلح على أنه ما يتعلق بالأحكام العملية كالصلاة والزكاة والصوم والحج، ليس عند المتأخرين أن الفقه يتعلق بالقلوب ولا أنه يتعلق بالأخلاق والسلوك إلى غير ذلك مما دل عليه اللفظ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مرت الدندنة حول هذا طويلة، هو أنه ينبغي علينا ألا نتورط في هذا الخطأ الشائع عند جماهير طلاب العلم فضلا عن العوام، فإنهم يأخذون ألفاظ الكتاب والسنة على حسب ما حدث بعد من الاصطلاحات التي وضعت لتلك الألفاظ. فالسنة مثلا عند المتأخرين هي ما يقابل الفرض، السنة عندهم كما يعرفونها وهي المندوب أيضا، السنة هي الأمر الذي إذا عمله الإنسان يثاب وإذا لم يعمله لم يعاقب، فهذه هي السنة عندهم، فلا يعرفون سوى هذا المعنى. فإذا جاءت السنة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فهموها بالمعنى الحادث الاصطلاحي، فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فهموا السنة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها ما تواضعوا واصطلحوا عليه من المعنى الحاد، وهذا خطأ بين وينبغي علينا أن نتلافى. الفقه كذلك، الفقه في اللغة مطلق الفهم، وهو الفهم والبصيرة في دين الله تبارك وتعالى في جميع مجالاته، في الاعتقاد وفي العبادة وفي المعاملة وفي الأخلاق وفي السلوك، في الدين كله. فالفهم والبصيرة في دين الله تبارك وتعالى هذا هو الفقه في لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الفقه على حسب الاصطلاح الحادث فهو ما يتعلق بالأحكام العملية المستمدة من أدلتها التفصيلية، كيف تصلي، كيف تتطهر، فهذا من الفقه وليس بالفقه كله، فهذا شيء من الفقه، فكيف تجعل هذا الفرع أصل الأصول، وكيف تجعل هذا الفرع هو الأصل لا أصل سواه؟ فهذا الخلل الواقع في فهم أمثال هذه الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة بفهمها على حسب ما تواضع عليه المتأخرون من تلك المعاني الاصطلاحية، هذا الخلل خلل شنيع لا يليق بمسلم أن يقع فيه. منه أيضا المكروه، فالمكروه عندهم ضد السنة، وفي الاصطلاح الحادث أن المكروه هو الأمر الذي إذا فعله الإنسان فإنه لا يعاقب، وإذا تركه يثاب، على الضد من السنة، إذا فعله أي فعل المكروه لا يعاقب، وأما إذا ترك المكروه ولا شك أنك تدري أنه تركه بنية، فإذا ترك المكروه بنية صالحة فإنه يثاب. هذا هو المكروه في اصطلاح المتأخرين. هذا الاصطلاح الحادث لا ينبغي أن تفهم به ما ورد من هذا اللفظ في الكتاب ولا في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الله قد كره لكم ثلاث، وذكر في هذه الثلاث أمورا هي من المحرمات بلا خلاف ولا نزاع، بل ما هو أكبر من ذلك، فإن الله تبارك وتعالى في سورة سبحان ذكر أمورا هي من كبائر الإثم، بل ذكر الشرك، ذكر الشرك وذكر الزنا وذكر القتل إلى غير ذلك من هذه الكبائر العظيمة، ثم عقب على ذلك بقوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فيأتي إنسان فيقول هذا مكروه بمعنى أن من فعله لا يعاقب ومن تركه يثاب، لا يفهم هذا في كلام الله تبارك وتعالى بالاصطلاح الحادث، فينبغي علينا أن نفهم هذا فهما صحيحا. إذن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يفهمه المسلمون، على أن من لم يفقهه الله تبارك وتعالى في الدين بمعنى أنه لم يتعلم ما يتعلق بالصلاة تعلما تفصيليا، وكذلك ما يتعلق بالأمور العملية، ويتوقفون عند تلك الحدود، هذا خطأ. بل أجل من ذلك وأكبر منه أن يتفقه في أمور الاعتقاد، أن يحصل الاعتقاد الصحيح، أن يكون متحصلا على الاعتقاد الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أصل الأصول. لأن هذا كما ضرب لذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المثل له، هذا الأمر كالطهارة بالنسبة للصلاة، فإن الإنسان إذا صلى بغير طهارة لم تقبل صلاته، فكذلك التوحيد أمر الاعتقاد وضبطه، بحيث يكون الإنسان معتقدا اعتقادا صحيحا بريئا من الشرك وبريئا من البدعة الاعتقادية، بعيدا عن هذه الأمور التي تخدش سواد حدقة عين التوحيد، فكل هذا لابد من البعد عنه. فإذا إذا لم يأتي الإنسان بالتوحيد فمهما عمل من عمل فهو مردود عليه، لئن أشركت ليحبطن عمله، فالله عز وجل لا يقبل من المشرك عملا لا عدلا ولا صرفا، المشرك عمله حابط مردود عليه، بل هو معاقب عليه، فهو مشرك. إذن لابد من معرفة هذا الأمر الكبير، لأنه أصل الأصول، وهو أفرض فرض فرضه الله رب العالمين، وأوجب واجب أوجبه الله على الخلق، التوحيد. والمسلمون يهملون هذا الأصل الكبير، يتعلمون أمورا كثيرة من أمور الحياة، من أمور المادة، من أمور المعيشة، وكذلك من أمور الدين، يحرصون على المواعظ، يحرصون على القصص، يحرصون على الحكايات، حتى الذين يقومون بالتذكير والتعليم يحرصون على معرفة ذلك وإلقائه على مسامع الجماهير من أجل استدرار العبرات، من أجل إثارة الكوامن في النفوس، من أجل أن يستملح السامع ما يقول القائل وأن ينظر إليه بعين الاعتبار. هذا خطأ بين، بل خطأ عظيم، لأن الإنسان ينبغي عليه أن يبين الحق، ومن لم يتعظ بالكتاب والسنة فلا جعل الله له من واعظ. من لم يجد موعظته في كتاب ربه وفي سنة نبيه فلا جعل الله رب العالمين له من واعظ. وأنت تعلم أنك لو جلست بين المشركين فبينت لهم التوحيد العام وذممت عندهم الشرك العام لقبلوا منك ما تقول، لأنهم ليسوا عند أنفسهم بمشركين، بل هم من أخلاص المخلصين لرب العالمين بزعمهم. فأنت إذا ذممت الشرك عندهم استملحوا قولك واستزادوك، وأما إذا ما فصلت وقعت العداوة، لأنهم يعلمون حينئذ الموحد من المشرك، يعلمون حينئذ من هو على الجادة ممن انحرف عن الصراط المستقيم. فينبغي على الإنسان أن يصدع بأمر ربه وأن يبين الحق للناس وألا يداهنهم، فإن مداهنة الخلق شر عظيم. وينبغي علينا أن نفرق بين استعمال الحكمة في الدعوة إلى الله ومداهنة الناس، فمداهنة الناس شيء، والجري مع الناس على حسب أهوائهم ومواضعاتهم وما يشتهون شيء، واستعمال الحكمة في بيان أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم شيء آخر. ففرق بين الأمرين، المداراة شيء والمداهنة شيء آخر. فالفقه في الدين يشمل الفقه في أصول الإيمان وشرائع الإسلام والأحكام وحقائق الإحسان، فإن الدين يشمل الثلاثة كلها، كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وأجابه صلى الله عليه وسلم بحدوده، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل من جبريل عليه السلام قال أخبرني عن الإيمان فأخبره، أخبرني عن الإسلام فأخبره، أخبرني عن الإحسان فأخبره، أخبرني عن الساعة فلم يخبره، لأنه لا علم له بأوانها ووقتها. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها أي عن علاماتها فأخبره. فلما أخبره وهو يصدقه ذهب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك ذلكم جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فأطلق الدين على المذكور في الحديث. ما الذي ذكر في الحديث؟ الإيمان والإسلام والإحسان، وذكر علامات الساعة. فقال ذلكم جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فهذا دين، ودين رب العالمين الإسلام والإيمان والإحسان. فأما الإيمان فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأصوله الست: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وفسر الإسلام بقواعده الخمس: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذه هي أركان الإسلام الخمس. وفسر الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فيدخل في ذلك التفقه في العقائد ومعرفة مذهب السلف فيها والتحقق به ظاهرا وباطنا، ومعرفة مذاهب المخالفين وبيان مخالفتها للكتاب والسنة. ودخل في ذلك علم الفقه أصوله وفروعه، ودخل في ذلك أحكام العبادات والمعاملات والجنايات وغيرها، ودخل في ذلك التفقه بحقائق الإيمان ومعرفة السير والسلوك إلى الله الموافقة لما دل عليه الكتاب والسنة، ومعرفة كذلك ما يتعلق بتعلم جميع الوسائل المعينة على الفقه في الدين كعلوم العربية وأنواعها. يقولون عنها هي علوم الآلة، هي الوسيلة التي توصلك إلى الغاية، فينبغي على الإنسان ألا يهملها، لأنه لن تنفتح له المغاليق ولن يعلم حقيقة ما فرض الله على عباده إلا بمعرفة لغة القرآن المجيد ولغة النبي الرشيد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أراد الله به خيرا فقهه في هذه الأمور ووفقه له. ودل مفهوم الحديث على أن من أعرض عن هذه العلوم بالكلية فإن الله لم يرد به خير، لحرمانه الأسباب التي تنال بها الخيرات وتكتسب بها السعادة. إذن هذا الحديث فيه بيان فضل العلم، فهو من جملة الأدلة على بيان فضل العلم. والحق أن العلم هو أجل ما حرص عليه الإنسان وأعظم ما أنفقت فيه الأموال بل الأعمار، لأن الله رب العالمين ميز بالعلم كلبا على كلب، قدم الله رب العالمين بالعلم كلبا على كلب. فالكلب المعلم الذي يعلم أصول الصيد إذا أطلق على الفريسة فأتى بها فذفث عليها، فإن الصائد حينئذ له أن يأكل. وأما الكلب الجاهل فإنه إذا أتى بالفريسة إلى الصائد فليس له أن يأكله. فرفع الله كلبا على كلب بالعلم. فإذا كان الله رب العالمين قد رفع بالعلم كلبا على كلب وقدم بالعلم كلبا على كلب، فكيف بالإنسان وقد كرمه الله رب العالمين؟ فعلى الإنسان أن يتعلم وأن يزيل جهالته. والدين يسر، لم يجعل الله رب العالمين فيه من عسر، فعلى المرء أن يتعلم. ما في الدين من عسر، يسر الله رب العالمين القرآن للذكر، ودعا الله رب العالمين الخلق للتوفر على الكتاب المجيد، ولم يجعل الله رب العالمين القرآن معسرا على أحد. ولكن على المرء أن يبذل المجهود. الحسن بن زياد اللؤلؤي وهو من كبار الحنفية بل هو إمام من أئمة الأحناف، هذا الرجل دخل في التفقه وله 80 عاما، كان قد بلغ 80 من عمره. فلما بلغ 80 أقبل على العلم يتفقه فيه، فصار إماما من أئمة الأحناف، وقد دخل في التفقه بعد 80، ولكنه عاش بعد ذلك 40 سنة. الإمام النووي من شدة حرصه على طلب العلم ظل 3 أعوام لا يضع جنبه على الأرض، كان ينام قاعدا رحمه الله تعالى، وكان متقللا من الطعام جدا ومن الشراب، لأنه من كثر طعامه وشرابه غزر دمه، ومن غزر دمه قسى قلبه، ومن قسى قلبه فالنار أولى به. فكان متقللا جدا في الطعام والشراب، حتى إنه أعطيت له قثاء وهي الخيار المعروف فأبى أن يأكله. فقيل له لما؟ قال أخشى أن ترطب جسدي فأجنح إلى النوم. ومات بعد 30 من عمره بقليل، وهو إمام رحمه الله رحمة واسعة، أمثاله من شباب المسلمين في 30 بل في 40 بل الكهول في 50 بل الشيوخ فوق 60 يلعبون في التراب ولا يعرفون قبيلا من دبير. الواحد منهم لا يعرف كيف يستنجي ولا يعرف كيف يخرج من الحدث الأكبر، لا يعرف كيف يتطهر. وربما حرص على طريقة بعينها في الطهارة من الجنابة منذ أجنب إلى أن يموت، فيظل جنبا منذ أجنب حتى يموت، لم يتطهر من الجنابة قط لأنه لا يعرف شيئا. من أين تعلم الطهارة وعلى من؟ سلما لم يجلس في مجالس العلم ولم يتعلم العلم الشرعي الصحيح. من علمك الصلاة؟ علمه الصلاة العجائز، علمناه وهو صغير فأدخلنا عليه ما أدخلنا من الخرافات. كثير من الناس يحسب إلى يوم الناس هذا أن الظهر ركعتان فيصلي الظهر ركعتين، فإذا قيل له الظهر 4 ركعات اتق الله، فإنه يقول حينئذ هما ركعتان وأسلم ثم أقوم لأصلي ركعتين. كثير من الناس لا يعرف ما هو مطلوب منه، أكثرهم يتاجر ولا يعرف في البيوع شيئا فيقع في الحرام، لا تنعقد بيوعه بعقودها فيكون العقد باطلا أو فاسدا، ثم إنه يقع في الرشوة ويقع في الغصب ويقع في أمور كثيرة مما ينفسخ به العقد إلى غير ذلك من تلك المبطلات، وهو لا يعلم عن ذلك شيء. كثير من المسلمين يذهبون إلى الحج بعد العناء والمرار فيظل يجمع المال، وربما باع أرضا هي عزيزة عليه من أجل أن يجمع المال ليحج إلى بيت الله الحرام، ثم يذهب إلى بيت الله الحرام حاجا ويعود ولم يحج. كيف ينزل في غير عرفة؟ هو جاهل لا يعرف شيئا، فلا يقف بعرفة في يوم عرفة ولو للحظة واحدة، وإنما ينزل خارج عرفة، ينزله الجاهلون خارج عرفة فيقولون له هذا مكان لا زحام فيه، فستكون فيه في حالة هادئة وتستطيع أن تدعو الله تبارك وتعالى، فينزل في غير عرفة. من لم يقف بعرفة ولو للحظة في يوم عرفة فإنه لا حج له، وعليه أن يحج من العام القادم. مساكين، ما الذي فعل بهم ذلك؟ الجهل. كبر على العلم يا خليلي ومل إلى الجهل ميل هائم، وعش حمارا تعش سعيدا فإن السعد في طالع البهائم. فعلى الإنسان أن يتقي الله ربه، وليعلم أن من لم يفقهه الله رب العالمين في الدين لم يرد به خير، كما هو مفهوم هذا المنطوق، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. إن الله رب العالمين يرفع العلماء ويجعل لهم المقام عنده، والله تبارك وتعالى يجعل مستوى قدم العالم بمستوى رأس من ليس عالما، كما هو معلوم حتى في الخطابة في المحافل وفي المجامع، فيكون مستوى قدمه بمستوى رؤوس من حوله، قدمه العلم وخلفهم الجهل. فعلى الإنسان أن يخرج من جهله وأن يعلم أن العلم ذكر لا يحبه إلا الذكران من الرجال، العلم ذكر لا يحبه إلا الذكور، المخنثون لا يحبون العلم يكرهونه، وأما الذكور فهم الذين يحبون العلم، الرجال يحبون العلم ويقبلون عليه وينفقون الأعمار والأموال في طلبه، لأنه به يصير المرء إنسانا، يخرج به من حد البهيمية إلى حد الإنسانية الصحيحة. نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.